الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات، باب نفقة الأقارب والمماليك، فصل. وتجب نفقة ذئر الصبي على من تزمه نفقته. هنا بين المؤلف رحمه الله واجب النفقات، وأنها تجب بأسباب ثلاث: رحم وملك وقرابة. فبين نفقات الأقارب أنها واجبة على الزوج لزوجته، وأنها تجب على كل قريب وارث. وذكرنا اختلاف الأئمة في تقديم أيهم أولى بالنفقة من الأقارب إذا ازدحموا. ثم ذكر في هذا الفصل نفقة الضئر، والمراد به النفقة على الرضيع. فقال أنه ذكر في باب عشرة النساء فيما تقدم ما يجب على المرأة من إرضاع ولدها وحسن تربيته، فذكر هنا أن الزوج لو استأجر مرضعة، هذه المرضعة لما كانت غير أمه تسمى في اللغة ضئر، أصل الضئر الناقة، ترأم على ولد غيرها فتعطف عليه وترضعه، ثم استعير للإنسان، ويقال للمرضعة لغير ولدها ضئرا. فيقول هنا: وتجب نفقة الضئر، أي أن امرأة تولت إرضاع هذا الصغير فيجب على الزوج دفع نفقة أجرة هذه المرضعة. وإرضاع غير الأم للولد مما تعارف عليه الناس وجرى عليه عرف العرب وأقره الكتاب والسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم استرضع لولده إبراهيم، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي غير أمه. فذكر هنا قال: وتجب نفقة ضئر الصبي، أي مما يجب على الزوج النفقة على زوجه، كذلك يجب عليه النفقة لو أن الأم أبت أن ترضع ولدها لأعذار، إما لقلة اللبن أو ضعفها أو مرضها أو أنها من بيوت عالية لا ترضع، فيجب عليه أن يبحث عن مرضعة ويدفع للمرضعة نفقة الإرضاع. فلما كانت واجبة على الزوج أورده المصنف وذكره الشارح في باب النفقات. أي اقرأ واسمعوا. وتجب نفقة ضئر الصبي كذا في المحرر، وعبر في الفروع صغير وهو أولى حولين. يقول في الفروع جد المصنف جد الشارح أنه قال: وتجب نفقة ضئر الصغير، وابن قدامة قال تجب نفقة ضئر الصبي، قال الصغير أولى من الصبي. نعم، قال إذا كان في حولين. نعم، على من وتجب نفقة ضئر الصبي على من تلزمه نفقته، لأن نفقة ضئر الصغير كنفقة الكبير ويختص وجوبها بالأب وحده. قالوا تلزم نفقة ضئر الصبي على من تجب نفقته، لم يقل تجب نفقة ضئر الصغير على الزوج، لأن أحيانا يكون الزوج غير موجود، يكون الأب على الأب لأن الأب قد يكون غير موجود، فينتقل وجوب النفقة على من يرث هذا الصغير. كل وارث لهذا الصغير من إخوته إن لم يكن للصغير أب أو من أجداده أو من إخوانه، فيقول هنا تجب عليهم النفقة، لأن النفقة لا ينحصر وجوبها على الأب، قد لا يكون موجود. فيقول هنا على من تلزمه نفقته، تلزم نفقة هذا الصغير على الجد إن لم يكن أب أو كان الأب فقير، وتجب نفقة هذا الصغير على الأم إذا كان الأب فقير، وتجب نفقة هذا الصغير على الإخوة على إخوته إن كان أبوه فقيرا أو كان معدوما وما إلى ذلك. نعم، وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك. قال وليس للأب أن يمنع أم الولد من إرضاع ولدها، لا يجوز له ذلك، سواء كانت الأم تحت عصمته أو تحت عصمة زوج آخر، إذا رغبت في إرضاع الولد لا يجوز أن ينزعها منه، ولا يجوز أن يقول أنا أدفع نفقة الضئر وأنقله إلى ضئر. يقول لا، هي أولى بالرضاعة من سائر الأزواج من سائر المرضعات إن لم تطلب شطط في الأجرة. نعم، أي إذا طلبت الأم إرضاع ولدها بأجرة مثلها، ولو أرضعه غيرها مجانا فهي أحق به، سواء كانت تحته أو بائنا منه. حتى لو غيرها تبرعت، لو أخ الزوج أخت الزوج قال أنا أتبرع بإرضاعه، والأم قالت لا بد من أجرة، قال أجرة المثل، لم تشطط في طلب الأجرة ولم تتغال فيها، إنما طلبت أجرة مثلها في إرضاعه، قال هذا يدفع لها الأجرة ولو أن غير الأم تبرعت بإرضاع الولد. والسبب في توفية رغبة الأم وجعلها هي أولى بالرضاعة ولو طلبت أجرة وغيرها تمرع، لأن الأم أشفق ولبنها أمرأ للصبي، وهي أعرف بمصالح هذا الصبي وأعطف عليه، فلذا الشرع لم ينزع الطفل منها ولو طلبت أجرة أجرة مثيلاتها حتى ولو كانت زوجة، خلافاً لبعض الأئمة يقول إن كانت في عصمته كالشافعية والحنفية يقولون إذا كانت في عصمته ما تطلب أجرة ولا يدفع لها، يقول لأن عقد الزواج ينص على أن يقوم بجميع ما تطلبه الزوجة من نفقة وكسوة، فإذا طلبت أجرة الإرضاع فهذا معنى أنه عقد على عقد. الحنابلة يقولون لا، هذه طلب أجرة إرضاع الصبي لا ينافي عقدها الأول، وهو له أن يستمتع بها، ولكن هذه خدمة زائدة على خدمة استمتاع الزوج، وله أن يدفع أجرتها. نعم، فهي أحق به سواء كانت تحته أو باينا منه، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. طيب، وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلب ذلك، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه الآية استدل بها المصنف على ماذا؟ استدل بها المصنف على أن المرأة أولا أحق بإرضاع الطفل من سائر المرضعات، ولو أنهن تبرعن بالإرضاع مجانا، مجان يعني دون أجرة، هذا الاستدلال الأول. ثم استدل به ثانيا على أن هذه المرأة الوالدة لهذا الطفل هي أحق بإرضاعه من سائر المرضعات، سواء كانت تحت عصمة الزوج أو كانت مطلقة. قال هذا من عموم قوله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن، يرضعن فعل مضارع والجملة خبرية، وهذه الجملة وإن كانت في شكل خبر فإن المراد بها الطلب، أي الوالدات ليرضعن أولادهن، أي يجب يلزم عليهن إرضاع الولد المولود حولين كاملين، هو خبر، هو في سياق الخبر والمراد به الطلب، أي مطلوب منهن أن يفعلن ذلك. فإذا سأل طالب العلم قال إذا كان المراد من هذا الخبر طلب لما عدل عن الطلب إلى صيغة الخبر؟ لما لم يقل سبحانه الوالدات يا والدات أو أيها الوالدات ارضعن أولادكن حولين كاملين، أو لقال والوالدات ليرضعن، فلم يأتي بصيغة الأمر. يقال والله أعلم أن هذا العدول ليدل أولا أن الاستجابة متوفرة في الوالدات فلا يرفضن ولا يعاكسن، والأمر الثاني أن هذا الطلب لما كان موافقا للرغبة ولطبيعة الأم جاء كأن هذا الحق معروف متداول لا يأباه أحد. وقد يأتي هذا في كتاب الله عز وجل كثيرا، قد يأتي أحيانا بصيغة الماضي والمراد به المستقبل، كما قال سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي يأتي أمر الله وهو حصول يوم القيامة ولم يحصل بعد. نعم. وهو خبر يراد به الأمر، وهو عام في كل والدة، لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ولأنها أشفق وأحق بالحضانة ولبنها أمر، وقيل بلى في حباله كخدمته. طيب. عليها. وهو خبر يراد به الأمر وهو عام في كل والدة، لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هذه الآية ما وجدت لها وجه مناسبة وليس فيه دلالة على المطلوب، لكن الاستدلال أراد أن يعضد قوله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين بأنه عام في المطلقات والمتزوجات، كل زوجة مطلقة أو لا زالت في عصمة الزوج إن طلبت أجرة لها حق الأجرة، وإن لها حق الأجرة سواء كانت في العصمة أو خارج العصمة. ولو وضع مكان قوله سبحانه وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لو قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف كان أولى. طالب العلم يسأل يقول ما وجه الأولوية في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لما كان هذه اللفظة من هذه الآية أولى من قوله سبحانه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن؟ لأن قوله سبحانه وعلى المولود له، المولود له يعني الأب. والله سبحانه وتعالى استعمل الوالدان يعني والد ووالدة، فلم يأتي صيغة أب، فلم يأتي في القرآن والد مفرد دون التثنية والمعني به الأب، إنما يذكر الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم. قالوا يا أبانا اذهبوا بقميصي هذا إلى فألقوه على وجه أبي، ما جاء في القرآن إلا أب. إذا عني به القرآن الرجل قال أب، وإذا ذكرت مزدوج قال الوالدان. وأما ما قرأه القارئ في المغرب حين قال ووالد وما ولد، فالوالد المعني به جنس الذي يأتي بالمولود، وهو يشمل كل من يأتي منه ولد، يعم الأناث كلها. فلما قال سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا الذي رزقهن يعني الزوجات، وكسوتهن بالمعروف يعني نفقة الزوجة وكسوتها إن كانت تحت عصمته، فإمساك الزوجة يوجب على الزوج نفقة زوجته، وإن كانت خارج عصمته فهذا هو المعني بالآية. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي نفقة أجرة الإرضاع أن ينفق على المرأة فيطعمها ويكسوها. فهذه الآية أوجه وأولى وأوضح في الدلالة على المراد، والله أعلم. نعم. وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك، وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق. وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق، برضاعه فهي أحق، هذا ذكرنا فيما سبق أن لها الحق أن تطلب أجرة. لما قال تطلب أجرة بمعنى أنه آجرها على أن تقوم بإرضاع الزوج، فدل على أن الرجل يجوز في حقه أن يستأجر زوجه لخدمة، لجميع الخدمات. لو قال انسجي لهذا الثوب بأجرة، ابني لي هذا الحائط بأجرة، يصح؟ هذا فيه خلاف، لأنه فرغها للاستمتاع به، ولا يليق به أن يسخرها في أمر آخر بأجرة، إلا فيما كانت خدمة الشيء المستأجر عليه مما يجب عليه بذله كإرضاع الطفل الصغير، فإنها لما كان هذا يعود عليه لأنه مطالب بالنفقة فلها أن تطلب أجرة، خلافا لبعض المذاهب فإذا طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع بإرضاعه مجانا فأيهما أحق وأولى؟ الأم ولو طلبت أجرة. نعم. فهي أحق لما تقدم، ولأن في إرضاع غيرها تفويتا لحق الأم من الحضانة وإضرارا بالولد. تفويتا لحق الأم من الحضانة، لأن عندنا إرضاع وعندنا حضانة. الإرضاع التقام الثدي ومص الحليب حتى قبل أن يبلغ الفطام تطعمه وتعتني به، هذا يسمى الرضاع. والحضانة هي التربية، هي العناية به، تغيير ملابسه وصرف ودفع الأذى عنه وإعطاؤه ما يزيد في يعني في نموه والعناية به وما إلى ذلك، هذه تسمى الحضانة. فهذه الحضانة متفق عليها يدفع لها الأب الأجرة. نعم. فإن طلبت أكثر من أجل مثلها ووجد من ترضعه متبرعة أو بأجرة مثلها جاز انتزاعه منها، لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذا المرأة طلبت أجرة زائد عن أجرة مثيلاتها، فله حينئذ ووجد من يتبرع بإرضاعه مجانا فله أن ينتزعها منه. الحنفية يقولون ما ينتزعها منه، لكن يأتي بالمرضعة إلى دار الأم فترضع الطفلة ويبقى الطفل في حضانة أمه. نعم. ونقل أبو طالب هي أحق بما يطلب به من الأجرة لا بأكثر، له أن ينتزعها منه، استدل بقوله سبحانه وتعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إن تعاسرتم دفع أجرة فأبت، هي قالت هذه أقل من أجرة مثلي، أو هي طلبت أجرة أعلى من أجرة مثيلاتها، هذا تعاسر، هو يأبى وهي تطلب وهو يطلب وهي تأبى، فلما كانت ذاك وجد هذا التعاسر قال الله سبحانه فسترضع له أخرى، أي فإن حصل ذلك فلكم أن تبحثوا عن مرضع غيرها لتقوم بالإرضاع. نعم. وفي المنتخب إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز، لأنه استحق نفعها كاستئجارها لخدمة شهرا، وإن لم يجد مرضعة إلا بتلك الأجرة فالأم أحق. هذا في المنتخب يقول أنه في بعض كتب الحنابلة أنه لا يجوز له أن يستأجرها، لأن دفع الأجرة لها وهي قد عقد عليها على منافعها لا يجوز أن يستحدث منافع أخرى على منفعة العقد الأول وهو عقد النكاح، لكن ليس هذا المذهب. نعم. وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر إذا كانت مفارقة. إذا امتنعت من رضاعه لم تجبر، إذا كانت مفارقة بمعنى إذا كانت ذات زوج آخر تزوجت قالت أنا ما أرضعه، ما تجبر إلا في حالة أبى أن يلتقم ثدي غير أمه، أو وجد أن الحليب لا يلائمه إلا لبن أمه، فهذا يجب عليها إنقاذا لحياة الطفل، وإلا لو قالت أنا لا أرضعه ما تجبر شرعا. نعم. وإن امتنعت من رضاه لم تجبر إذا كانت مفارقة لا نعلم فيه خلافا، وكذا إن كانت في حبال الزوج في قول أكثرهم لقوله تعالى وإن تعاسرتم الآية. نعم. وإن اختلفا فقد تعاسرا، ولأن الإجبار على الرضاع إما أن يكون لحق الولد أو الزوج أو لهما، لا يجوز أن يكون لحق الزوج، فإنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها. هذا أراد أن يقسم التقسيم العقلي، يعني يقول نحن نقول من ذهب إلى أنه لا تجبر فإن الله عز وجل خير، قال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لأن هذا الطفل له حق، فلا ندري الحق للزوج أو للأم أو لكلاهما، فقسم هذا التقسيم العقلي، اسمعوه الآن. نعم. ولأن الإجبار على الرضاع إما أن يكون لحق الولد أو الزوج أو لهما، لا يجوز أن يكون لحق الزوج، فإنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ولا على خدمته فيما يختص به، ولا لحق الولد لأنه لو كان له للزمها بعد الفرقة، ولأنه مما يلزم الوالد لولده كالنفقة، ولا يجوز أن يكون لهما لأنه لو كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة، والآية محمولة على حال الإنفاق وعدم التعاسر. المصالح اقرأ. وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه، إلا أن يضطر إليها، لا يجد حليب غير هذا الحليب، لا يجد لبن مساغ له إلا هذا اللبن، ويخشى عليه التلف، تجبر الأم على إرضاعه. اقرأ المتن فقط. نعم. إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه، ولا تجب عليه أجرة الضئر لما زاد على الحولين، ولا تجب عليه أجرة الضئر لما زاد على الحولين. الله سبحانه يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي ليرضعن أولادهن هذه المدة، ولا يفهم منها أن ما زاد على المدة لا يجوز أو ما نقص على المدة لا يجوز، لا تأخذوا بمفهوم هذا في الحولين، لأن الآية إنما جيء بها لبيان أن النزاع بين الأم والأب في الإرضاع إن حصل نزاع ويجب عليهم إتمام الإرضاع مدة الحولين، بعد ذلك لهم أن يحلوا نزاعهم، فإن لم يكن نزاع فلهما أن يمتدا بالإرضاع ما تجاوز الحولين، ولهما أن يقصرا عنه فيما كان فيه مصلحة للطفل. نعم. وإن تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها مطلقا. وإن تزوجت المرأة فللزوج أن يمنع زوجه من إرضاع ولدها، ما قال ولدهما، يعني هي الزوجة معها ولد، ولا يقول لا ترضع الولد، ابحثي عن مرضع ويدفعيه لأبيه، يعني هذا من حقه، لكن لو استعملها بإحسان وعاشرها بالمعروف وغض ذلك وليس فيه مفسدة فلا ينبغي له أن يقول ذلك. نعم. لأن عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج من الاستمتاع في كل الزمان سوى أوقات الصلوات، فأراد يوجه يقول لما قلنا أن حق الزوج أن يمنع زوجه من إرضاع ولدها أي من غيره، قال لأن عقد النكاح يفهم منه وينص على أن جميع أوقاتها للزوج، فلا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تقوم إلا للصلوات، ما عدا ذلك أوقاتها هي مقيدة للزوج، فإذا كانت ترضع ولدها من غيره فهذا يخالف نص العقد. نعم. إلا أن يضطر إليها فإنه حال ضرورة وحب لنفس ولدها فقدم على الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن به مثل ضرورته. فقدم على الزوج كتقديم المضطر على المالك، يعني لو مر جائع على رجل بين يديه أرغفة وبعض أدم مما يؤتدم به، فصاحب الملك يعني صاحب الأرغفة والإدام قد شبع وبقي هذا فاضل عن حاجته، فجاء مضطر فقال المالك بعد أن طلب فأبى أن يدفعه، قال يبقى لنا عشاء ومعنا صبية اذهب. أي إيش معنى المضطر؟ يعني بلغ به الجوع أنه لو لم يأكل ولم يجد ميته سيضطر إما أن يمرض أو يموت، قال فله أن يأخذ هذا الطعام دون إذن المالك، أو يجب على المالك دفعه إليه بأجرته جرى على غيرك. فإذا كان كذلك ليس من حق المالك الجديد أن يخرج المستأجر إلا إذا استوفى المدة، واضح هذا؟ فكذلك هذا. نعم. لأن منافعها ملكت بعقد سابق أشبه ما لو اشترى أمة مزوجة ذكره في الشرح، وللزوج الثاني وطأها ما لم يفسد اللبن. طيب. فإن فسد فالمستأجر فسخ الأجارة، والأشهر تحريم الوطأ. طيب لو هي طلبت الإرضاع والحضانة فأقرها القاضي الحاكم وطلب من الزوج أن يدفع الأجرة ثم تزوجت وشرط أنها ترضعه من ثديها، ثم علم الزوج أو ثم علم أبو الطفل أو يعلم أن وطأ الزوج لزوجته ينقص اللبن أو يفسده، فله أن يفسخ العقد وينزع الولد منها ويذهب به إلى غيره. نعم. فاصل بس طف على هذا. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائل يقول ماذا يوجد داخل الكعبة؟ لا يوجد شيء. نعم. سائل يقول هل يمكنني أن أعتمر عن أحد الوالدين إذا كان قد توفي ولم يوصي بذلك؟ لك أن تعتمر عن والدين، عن إخوة لك حتى ولو لم يوصى، وإذا اعتمرت اعتمرها من البلد الذي جئت منه. نعم. يقول السائل اعتمرت وحلقت رأسي، هل يمكنني أن أعتمر مرة ثانية أو أحلق بعد أقل من 4 أيام؟ إذا عدت إلى جدة والطائف إذا كانت تلك البلد التي جئت منها ثم أردت أن تعود له بعد يومين. يقصد ما هو مقدار طول الشعر الذي يجري حلقه؟ نعم لا حد له، لكن الأولى أن ينبت، فإذا طال الأفضل أن تأتي بعمرة. نعم. سائل يقول قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة هل هي داخلة في الفضيلة ليلة الجمعة؟ ورد في أثر في السنن قراءة سورة الكهف، يضعفه الأئمة لكن ورد. نعم. الدماء أول ما يفصل فيها يوم القيامة، هل يدخل فيه دماء الكفار الذين قتلوا بغير حرب؟ دماء الكفار الذين قتلوا بغير حرب، هذا ما أعرف جساره. الكافر إما أن يكون معاهد أو ذمي، ولا يجوز نقض عهد الذمة ولا يجوز نكث الوعد والعهد. وأما إن كان محارب فهذا المحارب معناه أنك أبلغته الدعوة فأبى وناصبك العداء، أما ذاك فإن الله عز وجل يسائلك لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون أو المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. هذه من بلاغات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أفصح الناس وأوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا. هذه ثلاث جمل في غاية البساطة، لكن لو شرحتها لاقتضت صفحات طويلة وفيها أحكام جليلة. قال تتكافأ دماؤهم أسود وأبيض شريف وحقير غني وفقير، فمن قتل صنفا غير صنفه عمدا يجب القصاص، وإن كانت خطأ وجبت الدية، فالدية كاملة يدفعها الغني لهذا الفقير ويدفعها الشريف لغير الشريف، إلا فيما بين النساء والرجال فيختلفن الدية. وأما القصاص العمد فتقتل الأنثى بالرجل والرجل بالأنثى. ويسعى فيها أحكام وتفصيلات وفروع كثيرة. ويسعى بذمتهم أدناهم، فإذا جاء رجل من أقصى الناس من حواش الناس ورأى أن هذا الكافر سيدخل البلد ويرى أن مصلحة إن يجيره فأعطاه عهد، يبلغ الإمام أن فلان دخل وهو تحت ذمتي، فلا يجوز لمسلم نكث هذه الذمة. ولذا لا ينبغي لهؤلاء الذين يفجرون الكغرة في هذه الديار أو في غيرها، لأن مواضع الجهاد وقتال الكفار معروف. وأما هذا فهو من باب التشفي، فلا ينكأ عدوا وإنما يولد حزازات ويحذر الناس ويرعبهم، وليس فيه مصلحة لا للدعوة ولا للإسلام ولا للمسلمين. ولكن لا أدري ما وجه هذا الفقه وإن أتى الشيطان لمثل هؤلاء. لا ينبغي لمسلم أن يتحرى مثل هذه الدعوة، لها أسلوب، وقتال الكفار وجهادهم لا يجوز ستر عليه، ولا يجوز أن يقال ليس هناك جهاد فإن الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة. لكن قتل من دخل بذمة أو عهد لا ينبغي لأحد، حتى ولو دخل بذمة وعهد وهو قوي لا ينبغي، لأن هذا كل يستطيع أن يصطاد ذلك. لكن هذا فيه محذور وفيه خطورة وفيه والعياذ بالله شدة كبيرة جدا تنال سائر المسلمين، فلا ينبغي سلوك هذا. والعاقل الفطن يفهم هذا، وبعض الناس قد يلبس عليهم فلا يعرفون وجه الصواب. والجهاد قائم بحمد الله إلى أن تقوم الساعة، ما أنا قلت هذا، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على دين الحق حتى قال تقاتل، ففي رواية تجاهد، فدل على أن هناك في جهاد قائم لا يجوز إنكاره. نعم. يقول السائل لدي عامل وعاملة يعملون في منزلي ويتقاضون راتب شهري لكل واحد منهما ويريدون أداء عمرة وكذلك الحج، فهل يجب علي نفقتهما لأداء تلك العمرة والحج من حسابي الخاص، وهل صدقتي مأجور عليها، علما أن راتب كل واحد منهما 600 ريال؟ إذا فعلت إحسان لك أجر، إذا حججتم لك أجر على ذلك. نعم. يقول السائل: ما مشروعية الدخول بصلاة الجنازة لمن فاتته تكبيرة أو تكبيرتين؟ اللي فات تكبيرة الأولى يقرأ فيها التكبيرة الأولى يقرأ فيها الفاتحة، والثانية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شأن كل دعاء، كل من أراد أن يدعو الله عز وجل يحمد الله ويثني عليه، والفاتحة فيها ذاك المعنى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أرشدنا صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يستجاب الدعاء، ثم تدعو الله بما شئت. فإذا لم يحمد الله ولم يثني عليه ودعا رأسا بطلبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا عجل هذا، مستنكر عليه، قد يستجيب الله وقد لا يستجيب الله له. فالميت إذا فاتته الفاتحة التكبيرة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية، وأدرك الإمام في التكبيرة الثالثة يدعو للميت، فإذا كبر الرابعة يدعو كذلك للميت، فإذا سلم الإمام يكبر تكبيرتين سريعا قبل أن ترفع الجنازة من على الأرض، وصحت صلاته. اللهم صل على محمد وآله.